إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. والعبادة هي كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل شيء سواء كان من قول أو فعل، ظاهرا كان أو باطنا، يحبه الله ويرضاه، فلا يصرف إلا لله. فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. وخاصة أركان الأعمال القلبية من المحبة والخوف والرجاء، فهذا كله لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ومن الأسف أن بعض الناس تتعلق قلوبهم بأشياء من المخلوقين فيوكلون إليها. فتأمل في حال رجل أو امرأة تعلق قلبه براق أو بطبيب، فضلا عن من يتعلق قلبه بحذاء يعلق، أو بعين زرقاء تعلق، أو بنحو ذلك من التمائم والحجب، جمع حجاب ونحو ذلك مما تتعلق به بعض قلوب الناس فيوكلون إليها، لأنهم إما أنهم يظنون أن ذلك الشيء ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، أو أنه جعل ذلك سببا ولم يجعله الله ورسوله سببا لا شرعا ولا قدرا، فهذا وقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله. فعلى الناس جميع الناس أن تنقاد أفئدتهم لله وحده، وأن يعلموا أن النفع والضر بيده جل وعلا وحده. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكافيك؟ أليس الله جل وعلا يكفيك وحده لا شريك له؟ ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بالمقبورين وبالجن وبالشياطين وبالسحرة وبغيرهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. فهؤلاء جميعا ضلال، فاحذرهم على نفسك، ولا تخف خوف السر إلا من الله جل وعلا وحده. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم سواء الأوائل أو الأواخر من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يقرون أن الله هو الذي خلق وحده لا شريك له، فكيف تخافون ضرا أو تستجلبون نفعا من غيره؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر ينزل علي، هل هن كاشفات ضره أي عني؟ وإن أرادني برحمة تنزل علي من عنده، هل هن ممتكات رحمته فيمنعونها ألا تنزل علي؟ فالجواب من الجميع لا، لا أحد يكشف الضر إلا الله، ولا أحد ينزل الخير إلا الله. قل حسبي الله، أي هو كافيه وحده لا شريك له، عليه يتوكل المتوكلون المؤمنون الصادقون المخلصون العبادة لله جل وعلا وحده. إذا كانت هذه الآية إنما نزلت في الذين يدعون الملائكة أو الجن أو الأنبياء أو الصالحين، فكيف في الذين يعتقدون نفعا أو ضرا في خيط يوضع أو يعلق في رقبة أو يربط على بطن أو على يد أو في تعليق شيء على مسكن أو على دابة كالسيارة ونحوها، أو يوضع فيها، يضع من يضع عينا زرقاء، أو يعلق مجسما كقرد ونحوه، ويظن أن هذا يدفع العين، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك والعياذ بالله، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفر وأن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له. بوب هذا الإمام العظيم رحمه الله بعدما سبق من باب أن الخيط والحلقة ونحوهما من الشرك، قال باب فيما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم أن ذلك من الشرك، لأن هذا الأمر فيه تفصيل يأتي بإذن الله جل وعلا. والرقى جمع رقية، وهي أدعية وألفاظ تقال أو تقرأ على المريض ونحوه وينفث بها، وهي تؤثر في البدن حين وفي الروح حين، ومنها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي من غيره صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الرقى، فعلم أن المنهي عنه ما كان يؤدي إلى الشرك، كأن يعتقد المرء في الراقي أنه ينفع أو يضر، أو يعتقد في الرقية أنها تنفع أو تضر من دون الله كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. والتمائم أشياء تعلق في رقبة الأطفال وفي الأشياء التي يخاف عليها من العين والحسد ونحوها، كالمنازل والدواب والسيارات، فهذه أيضا توقع في الشرك كما سيأتي وكما مضى ذكره. الذين يعلقون هذه التعاليق التمائم يظنون أنها تنفع أو تضر من دون الله، أو الذين يلبسون الحظاظات ونحوها من هذه الأشياء، فإن كان يقول قد لبستها لا أظن فيها نفعا ولا ضر، نقول له قد أوقعت نفسك في المحرم إذ شابهت فعل المشركين. والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فتترك هذه الأشياء جملة وتفصيلا. قال هذا الإمام رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري وهو في صحيح مسلم أيضا، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، شك الراوي. والقلادة هي ما يعلق في الرقبة من أي شيء كان، وحدد الوتر هاهنا مقيدا به لأن العرب كانت تأتي بالأوتار البالية فتضعها على رقاب البعران والدواب تظن أنها تدفع عين العائنين عنها، وهذا يشمل كل شيء يعلق سواء على الأطفال أو غيرهم، يظن أنه يدفع البلاء أو يجلب الرخاء، فهذا منهي عنه، وعلى كل امرئ من ذوي السلطان أن يقطعه. قال: إلا قطعت. وذوي السلطان كولاة الأمور مثلا، ومن له سلطان على مرتكب المنكر كالوالد له سلطان على ولده وغير ذلك، فهذا يغيره بيده. وأما من لم يكن من ذوي السلطان فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لمن كانت له سلطة على مرتكب المنكر. وأما من لم يكن كذلك فبلسانه بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فإن لم يستطع لا هذه ولا تلك فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأن ذلك من أمور الشرك أن يظن أن أشياء تنفع أو تضر من دون الله جل وعلا سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح، صححه غير إمام، ومنهم علامة الزمان الإمام الألباني رحمه الله. وهذا الحديث عند ابن ماجه فيه قصة، وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجه زينب فمسها فوجد قيطا قد علقته في رقبتها، فقال: ما هذا؟ قالت: قيط نفث لي فيه، أو رقي لي فيه، كما يحدث من كثير من الناس أن ينفث في خيط أو في جلد أو في ورق أو نحو ذلك، ويظنون أنه ينفع أو يضر. قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت: كنت أختلف، أي في الجاهلية، إلى يهودي فيرقيني، وكانت عيني تقذف فتسكن، كانت عينها تقذف تطرف، فإذا ذهبت إلى هذا اليهودي، وكان ذلك في الجاهلية، أما بعد الإسلام فلا، وهذا أمر يأتيه نسوة من المسلمين اليوم بالذهاب إلى القساوسة في الكنائس وغيرها، بالذهاب إلى أولئك المشركين الكافرين، فعلى ولاة أمورهن أن يمنعونهن من الإتيان إلى هؤلاء المشركين، وإلا فذلك شرك والعياذ بالله. قال: إنما ذلك من عمل الشيطان ينخت بيده في عينك، فإذا رقى هذا المشرك كفى، وإنما كان يكفيك أن تقولي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فهذا يكفيك يا عبد الله أن تسأل الشافي سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر: اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، أي لا شافي سواك، شفاء لا يغادر سقما. إنما كان يكفيك ذلك. فتأمل في هذه الحال، وأنه استدل ابن مسعود على فعلها في هذا الأمر، وهي ما أرادت وما ظنت وما اعتقدت نفعا ولا ضرا في هذا الخير، ومع ذلك قال لها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقطعه مع أنها لا تعتقد. فلا يشكل على ذلك قول بعض الناس نحن لا نعتقد فيهم نفعا ولا ضرا، وهذا يشمل كل شيء. فإنك إن قلت للذين يذهبون إلى القبور والأضرحة والمشاهد إن ذلك شرك، يقول لا نعتقد فيهم نفعا ولا ضرا، نقول كان المشركون الأوائل الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ويقولون خلقهن العزيز العليم. ولئن سألهم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يقولون لا، وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يقولون لا. ومع ذلك كانوا بفعلهم مشركين. فعلى المسلمين الذين يقعون في هذه الأمور أن يتوبوا إلى الله جل وعلا، وأن ينزعوا وأن يخلصوا العبادة لله جل وعلا وحده. قال إن الرقى، جميع الرقى، هذا عموم مخصوص بما كان من الرقى غير شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، وفي رواية ما لم يكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. وأما إن كان فيها شرك سواء بدعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله من الجن والشياطين، شياطين الإنس أو الجن، أو أن يكون دعاء بغير الكتاب والسنة، بغير القرآن وصحيح الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأدعية التي لا تستمع على شرك، وما لم يكن باللسان العربي، وما لم يكن يعتقد الراقي أو المرقي أنه ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا. فهذه شروط ثلاثة أجمع عليها في الرقى: أن تكون الرقى من القرآن أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن تكون باللسان العربي لا بالصلاصم وباللغات التي لا تفهم، التي يستحضر بها الدجالون والسحرة الجن. وكذلك ألا يعتقد المرء سواء الراقي أو المرقي أن هذا الدعاء أو هذا الشيء ينفع أو يضر من دون الله سبحانه وتعالى. فإن كانت الرقية على هذا الحال فلا بأس بها. ولذلك رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم غير ما واحد من أصحابه، فلا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. ولذلك قال لأبي سعيد لما رقى الملدوق بالفاتحة، والفاتحة رقية عظيمة علينا أن نرقي بها مرضانا، قال: وما يدريك أنها رقية، أي إنها رقية. فأثبت أن الفاتحة والقرآن جميعا شفاء لما في الصدور يشفي الله جل وعلا به. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وأما التمائم فوقع الخلاف فيها بين السلف، بينما كانت التميمة من القرآن أو من غير القرآن، والراجح من ذلك أن تترك التمائم جميعا، فلا يعلق شيء منها لا على الأطفال ولا على المنازل ولا على الدواب ولا على السيارات ولا غير ذلك، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك، ومفض إلى أن يعتقد المرء في الشيء المكتوب عليه أنه ينفع أو يضر. فصيانة لجناب التوحيد يترك ذلك كله. قال: والسولة، والسولة شيء يصنعونه، أي الدجالون والسحرة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، كالذي تصنعه النساء اليوم بما يسمى بالحجاب، تصنعه لزوجها. فهذا شرك بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلى نساء المسلمين أن يتوبن إلى الله جل وعلا، وعلى ولاة أمورهن أن ينصحونهن بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتوبوا جميعا إلى الله جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أمورنا جميعا، وأن يجنبنا الشرك جميعه أكبره وأصغره، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال هذا الإمام رحمه الله، وروى أحمد أي الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن رويفع وهو ابن ثابت رضي الله عنه صحابي جليل، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في بعض الأسفار، فقال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك وقد طالت به رضي الله عنه، فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بأمر غيبي فوقع فصلى الله عليه وسلم. قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، وهذا واجب على كل امرئ مسلم يصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس وأن يعلمهم وأن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وهدى. فأخبر الناس أن من تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا الأمر، لأن هذا الأمر أمر عظيم، أمر خطير، وهو تقليد الدواب ونحوها الوتر، كما مر في حديث أبي بشير في التمائم والأشياء التي تعلق على الدواب. وقلنا أن هذا يعم حتى المركبات الحديثة كالسيارات ونحوها، توضع فيها وتعلق فيها بعض الأشياء، أو على المنازل على الباب أو داخل المنزل أو على الأطفال أو نحو ذلك. كل ذلك إن ظن فيه العبد أنه ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا فهو شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وأما إن كان لا يعتقد فيه نفعا ولا ضرا، وإنما هو سبب، فقد اتخذ سببا لم يشرعه الله ورسوله، فهذا وقع في الشرك الأصغر. ولذلك فقال فإن محمدا بريء منه، فحاشاك أن تكون من الذين يبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن استنجى برجيع دابة أو عظم، وذلك لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجيع الدابة أي الدواب من الأنعام إنما هو علف دواب إخواننا من الجن، وأن العظام هي طعام إخواننا من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من استنجى برجيع دابة فحرم دواب إخواننا من الجن فإن محمدا بريء منه، وكذلك من استنجى بعظم، وذلك لأن هذا العظم هو طعام إخواننا من الجن. قال صلى الله عليه وسلم ومن عقد لحيته، أي من عقد لحيته فإن محمدا بريء منه. وعقد اللحية إما أن يكون تشبها بالأعاجم، وهذا يقع كثيرا من المسلمين، أي التشبه بالأعاجم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يتشبهون بهم في هيئة شعورهم وفي ملابسهم وفي طرق حيواتهم وفي مأكلهم وفي مشربهم وفي غير ذلك. فهذه أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بها بالكفار وبالمشركين وبالمجوس وباليهود والنصارى. وإما أن يكونوا يعقدون لحاهم يظنون أن ذلك يدفع العين فيكون كتعليق التمائم ونحو ذلك، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وقال سعيد بن جبير رحمة الله عليه: من قطع تميمة كان له كعدل رقبة. في هذا الأثر وهو مرسل، فسعيد تابعي كبير، وهذا فيه أجر عظيم لا يؤتى من قبيل الرأي والاجتهاد، فهو من قبيل المرسل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قطع هذه الأشياء وله سلطة على مرتكب المنكر كان له كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة من رقاب المسلمين. قال: ورواه وكيع، وله أي لوكيع عن إبراهيم أي النخعي الإمام المعروف، كانوا أي أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، فلا تعلق هذه الأشياء جميعا، لأنها حتى وإن كانت من القرآن فقد يفضي الأمر إلى أن يظن المرء أنها تنفع أو تضر من دون الله رب العالمين. فعلى المسلمين جميعا أن يخلصوا القصد لله وحده لا شريك له، وأن يعلقوا أفئدتهم بالله وحده لا شريك له، وأن يظنوا أن النفع والضر بيده وحده لا شريك له. لا تظن أن الذي يرقيك وإن كان يرقي بالقرآن أنه ينفع أو يضر، إنما هو سبب شرعه الله رب العالمين، وأما هو نفسه فإنه لا ينفع أو يضر، وإنما النفع والضر بيد الله جل وعلا. هذا إن كان الراقي يرقي بالقرآن أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الذين يرقون بغير ذلك. وقد ظهر في هذا الزمان من ينتسبون حتى للسلفية ويتاجرون بهذا الأمر، ويستخدمون الشياطين، ويستخدمون الرقاع من جلد الأرانب والغزال ونحوه، ويكتبون عليها أشياء حتى وإن كانت من القرآن فهي محرمة، فضلا عن أنهم يستعينون بالجان، وفضلا عن أنهم يخببون النساء على أزواجهن ويفسدون الزوجات على أزواجهن. هذا كله على ولاة الأمور أن يكونوا حريصين على نسائهم. النساء تذهب إلى مشعوذين وإلى دجاجلة يزعمون أنهم يقرؤون عليهن بالقرآن، وربما يتلاعبون حتى بالنسوة فجورا وبغيا والعياذ بالله. فليتق الله رب العالمين كل رجل في امرأته وفي نساء بيته، فإن أناسا يتاجرون باسم الدين في هذه الأيام وفي غيرها. النفع والضر بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، فلا تعتقد نفعا ولا ضرا إلا بيده سبحانه وتعالى. هو الذي يكشف عنك الضر، وهو الذي يجلب لك النفع. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. وأخيرا، فنقول للمسلمين ونحن في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة: عار علينا أن يكون بيت الله خاويا على عروشه، وقد ابتدأت الجمعة وكادت أن تنتهي والمسلمون في بيوتهم، أين كنا وأين يذهب بنا؟ هذا يوم في الأسبوع، يوم عظيم مبارك، وتترك الجمعة، مع أن الثواب الذي جاء فيها لا يعلم في السنة ثواب مثله. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي جاء مبكرا ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت، كان له أجر عام صيامه وقيامه، كل خطوة يخطوها بعام كأنما صام نهاره وقام ليلة، هل تعلم ثوابا كهذا؟ وقال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، أي ناقة، كأنما تصدقت في صبيحة هذا اليوم ببدنة بناقة، وأنتم تدرون ثمن الناقة اليوم كم يكون، فهل تتصدق بثمن ناقة وجمل؟ ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما تقرب، أي إلى الله، ببقرة، إلى آخر الحديث، ما هو معلوم مشهور محفوظ. فهذه الشعائر التي تطرح، ثم يشكو الناس من ضيق العيش ومن الظلم والجور ومن غير ذلك. اعتنوا بدينكم واهتموا بشعائر دينكم يرفع عنكم ما قد حل بكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بأقوالهم وبأفعالهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا اليوم العظيم لا يفرط فيه إلا مفرط، فلنتقي الله رب العالمين ونتب إليه ونرجع إليه ونلتزم شرعه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف عنا الكربات وأقل لنا العثرات واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين.